بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني وأحبتي الحاضرين من النار. طبعا انتهينا من الحديث الرابع ووقفنا عند الحديث الخامس. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: عنكم للمؤمنين ومن أهل بدعة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، إذن هذا الحديث الخامس من هذه الأربعين، وهو من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نقف مع هذا الحديث لنعرف ما اشتمل عليه من الأحكام. قبل ذلك لابد أن نقف مع ترجمة موجزة للراوي، وهي أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة بنت الصديق، صحابية بنت صحابي، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بين أزواجه. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الرجال فقال أبو بكر، وسئل في رواية أخرى: من أحب الرجال إليك؟ قال: أبو بكر. قال: ومن النساء يا رسول الله؟ قال: بنته. وفي رواية: عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فإذا هي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنوف من أراد أن يطعن في الطاهرة العفيفة المبرأة من فوق سبع سماوات. ولذلك من طعن في عائشة كفر برب العزة قولا واحدا لا نقاش فيه. لماذا؟ لأنه زعم بل كذب ما جاء من عند الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بتبرئتها فأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. أنزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، بل جاء بالوعيد الشديد على من اتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن لم يتوب، يعني في حينه. ولذلك برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، فمن طعن بعد ذلك في عرضها كفر برب العزة، لأنه كذب الله جل وعلا، وتكذيب الله كفر بدون نقاش لا خلاف فيها. تكذيب الله، لأنك إذا شككت فقط، هذا ليس التكذيب، إذا ترددت في شيء أنزله الله جل وعلا ولو حرف، الحرف واحد الذي هو الواو في القرآن الكريم، مدام أنه في القرآن الكريم ذكر الله جل وعلا في هذه الآية واو فشككت فيها كفرت برب العزة. انتهينا من هذا الموضوع. قولا واحدا، لأنه تكذيب لله جل وعلا، وهو ناقض من نواقض لا إله إلا الله. إذن فعائشة رضي الله عنها كما قلنا هي المبرأة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أوتيت ذكاء وفطنة رضي الله عنها وأرضاها، وهي الوحيدة البكر التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تزوج بها بأمر من الله، لأن جاء بها جبريل، أن جبريل عليه السلام أرسله الله سبحانه وتعالى إلى نبيه باسمها لفظا، فتزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت تقول هي أنا التي زوجني الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، أنا الوحيدة التي زوجني الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. فإذا زوجها طبعا الله سبحانه وتعالى بنبينا صلى الله عليه وسلم، المقصود به لفظا، جاءت هكذا نزولا لفظا. وقلنا أنه أوتيت ذكاء وفطنة، ولذلك يقول أبو موسى الأشعري في حقها، يقول والله ما سألنا أو ما اختلفنا في حديث إلا رجعنا إلى عائشة رضي الله عنها فوجدنا عندها علما، فوجدنا عندها علما. هذا أبو موسى الأشعري، وتعرفون أبو موسى الأشعري أعلمكم طبعا، كان من بين أعلم الصحابة بالحلال والحرام، وكان فقيها، كان فقيها رضي الله عنه وأرضاه، وكانت من النساء الفقيهات أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك كانت ترد مسائل كثيرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزعم وتقول لهم بما لكم ذلك، فأنا تحت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا المسائل الدقيقة التي كانت تحصل بين الزوج وزوجه، بين الزوجة وزوجها، أو الزوج وزوجته، وإن كان اللغة العربية بين الزوج وزوجه أصلا، ولكن إحنا باش ما يتخلطوش لكم العرام وتقولوا كيف الزوج وزوج، فالله المستعان نحن تعودنا عن زوج وزوجة ولا لا. أما في اللغة العربية فتطلق زوج ويراد بها ماذا؟ يراد بها المرأة. طيب، لأنهم جعل الله سبحانه وتعالى زوجان، جعلهما زوجان، كل واحد منهما زوج للآخر، واضح الآن؟ طيب، إذن كانوا يرجعون. كذلك الزهري رحمه الله تعالى، وهو ابن شهاب الزهري، قال والله لو جمع علم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على علم عائشة لفاق علم عائشة كل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك قد وردت بعض الأحاديث في فضلها، إلا أنها لا تصح. من بينها خذوا العلم عن هذه الحميراء، يقصدون بها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا الحديث في سنده ضعف، إلا أن معناه صحيح وضعيف، لا يثبت سندا، ولكن من ناحية المعنى فهو فعلا صحيح، لأن كان مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها علم كثير، علم كثير. روت وهي من المكثرين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روت عنه ما يزيد عن تقريبا 1210، لو أردنا باللغة العربية نقول روت 10 و200 و1000، لأن العربية الرقم يبدأ من اليمين، لك الإفرنج أنه يبدأ من اليسار، وإذاك تقول 10 و200 و1000، يعني 1210 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من المكثرين. وقد مر معنا أنني قد قلت نظما في هذا، جمعت فيه السبع الذين هم المكثرون في الحديث، فقلت المكثرون حبرهم وأنس وعائش وجابر المقدس وصاحب دوس وكذا ابن عمر سعيدهم بذاك تم الخبر. نقف معهم، ما رأيكم؟ طيب قولوا نعم، لا حول ولا قوة، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلغمتم، تحدث، تكلم يا رجل. إذن قال المكثرون في الحديث، كنا هم المكثرون في الحديث هذه الإشارة، ولكن هو في النظم المكثرون حبرهم وأنس. حبرهم هو ابن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن. المكثرون في الحديث حبرهم، المكثرون حبرهم وأنس، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، أنس ابن مالك. إذن المكثرون حبرهم وأنس، هذا الشطر الأول. وعائش وجابر المقدس، عائش هذا على الترخيم في اللغة العربية، عائش على الترخيم لأن معناها يا عائش، فحذفت التاء للترخيم، هذه في اللغة العربية معروفة. إذن عائش يعني عائشة رضي الله عنها هي التي نحن نتحدث عنها وهي صاحبة هذا الحديث. إذن وعائش وجابر المقدس، وجابر بن عبد الله، هذا من صحابي جليل كذلك من المكثرين، وصاحب دوس تعرفون من هو؟ أبو هريرة الدوسي. صاحب دوس هو أبو هريرة رضي الله عنه ورضي عن الصحابة جميعا. إذن وصاحب دوس وكذا ابن عمر، أي عبد الله بن عمر ابن الخطاب، فهذا طبعا كان من المكثرين في الحديث أيضا. يضاف إليهم من؟ سعيد الخدري. وإذا قلت سعيد سعيدهم بذاك تم الخبر. الشطر الأخير أبو هريرة كان أكثر الرواة. نعم رويدا رويدا. إذن سعيدهم كما قلنا، سعيدهم بذاك تم الخبر. طبعا أول الرواة المكثرين في الترتيب طبعا هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. واضح الآن؟ طيب إذن هذا موجز عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه راوية هذا الحديث. قال عن أم المؤمنين أم عبد الله، وهذه من السنة رغم أن عائشة لم تلد، لم تلد عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بل لم يلد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، لم يلد من أزواج النبي إلا من؟ إلا خديجة، خديجة وماريا القبطية، إلا أنها توفي، هي صاحبة إبراهيم ولكنه توفي. إذن فلم يلد ممن عاش، وطبعا حتى كبر إلا من؟ إلا خديجة. كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم هم من خديجة. عائشة رضي الله عنها لم تلد، عائشة رضي الله عنها لم تكن من الذين يلدن، أو ما كتب الله سبحانه وتعالى أن تلد، ولكن كنيت بأم عبد الله. كنيت بماذا؟ بأم عبد الله. طيب لماذا كنيت بأم عبد الله؟ هذه من السنة. نعم أي نعم، فهي من السنة، كنا كمان من السنة. لماذا؟ لا بأس أن يكن الإنسان وإن لم يكن له ولد، وإن لم يكن له ولد، وقد يكن قبل ذلك ثم يتزوج، وقد يبقى على كنيته وقد يغير تلك الكنية، ما عندنا إشكال، ولكنه من السنة أن يكن الإنسان لأنها شرف، لأنها شرف للإنسان طبعا ومفخرة. نسأل الله سبحانه التوفيق والسداد. إذن قالت عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، قالت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بدأت طبعا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من، ومن شرطية، جوابها فهو رد، ولذلك يقترن جواب الشرط بالفاء، وهذا سيأتي. طبعا الذين يحضرون درس اللغة للنحو سيعرفون متى تقترن أو متى يقترن جواب الشرط بالفاء. إذن قال هنا من شرطية، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، جاء هنا أحدث طبعا، والحدث في اللغة هو الاختراع. الحدث هو ماذا؟ هو الاختراع، على غير مثال سابق يسمى حدثا، معنى أنه لم يكن، لم يكن. ومن هنا نعرف أن الحدث في اللغة ينقسم إلى قسمين، عفوا الحدث من ناحية التقسيم هناك حدث لغوي وحدث شرعي حتى لا يختلط علينا، لأن الناس سنقف وقفة عن الخلط الذي حصل بين أهل العلم أو بعض من يدعون هناك أصلا وقع فيه بعض فضلاء أهل العلم وقد زلت بهم القدم في هذا، وهذا طبعا تعلمون أن لكل جواد كبوة. فطبعا سنبين هذا الأمر، إلا أنه الناس يعتقدون يخلطون بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي، إذن عندنا معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، ولا بد أن نفرق بينهما، لأن بعض الذين يقولون أن الحدث هو كل ما لم يكن على عهد رسول الله. ماذا؟ لا اصطلاحي. نعم نعم سيأتي اصطلاحي. نحن قلنا من ناحية الشرع الحدث معنى، أما المعنى الثاني الذي هو اصطلاحي إنما اصطلحوا عليه يعني العلماء في تعريفهم للحدث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا. ولذلك لا تستعجلوا، سنأتيكم رويدا رويدا ولكنكم قوم تستعجلون. إذن انتبه. إذن عندنا هنا كما قلنا من أحدث في أمرنا ما ليس منه، عرفنا أن الحدث هو الاختراع على غير مثال سابق، ولذلك هذا طبعا يكون حدثا. ومنه بدعة، منه كلمة بدعة، بدعة معناه أنه الاختراع على كذلك غير مثال سابق على السياق، ولذلك كل محدثة بدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل محدثة بدعة معنى كل ما هو محدث فهو بدعة. هل يريد النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحدث معناه إطلاقا أم أنه مقيد بغاية معينة وبشيء معين؟ لا شك أنه مقيد بشيء معين. ما هو المراد به؟ الإحداث في الدين، الإحداث في الدين. ولذلك قال من أحدث في أمرنا، انتبه للأول، في أمرنا معنى أمرنا الشرعي، وهذا ليس أمرنا الدنيوي، لأن الإحداث في الدين في الأمر الدنيوي هذا لا يعتبر، ليس له حكم، هذا من باب الاختراع، قد يأخذ الأحكام المتعلقة بالفعل نفسه، هل هو محرم أم هو مباح في أصله، ماذا سيأتينا. واضح؟ فإذن لا نخلط بين الأمور. إذن هنا الحدث في الدين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه. وانتبه، قد يقول قائل ممن يدندن حول البدعة فيقول والله أنا ما أحدثت شيئا جديدا، لأن تقول حدث وهو شيء مخترع وأنا لم أخترع، وإنما هناك من سبقني، هل يصح علي من أحدث؟ لا يصح علي بقول من أحدث، لم يحدثه هو، لم يأتي بها، لم يخترعها، إنما ماذا؟ إنما هو تبع لمن سبق. فسيلجمك إلجاما، قد يقول ما أحدثت أنا، ناقش من هو سبق، كيف ترد عليه؟ يكون الرد بالرواية الثانية. علاش؟ شوف الفقهاء العلماء لهم نظرة ثاقبة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فلذلك النووي رحمه الله تعالى لما جاء بهذا الحديث، والحديث له روايات، ذكر الرواية الأخرى التي في رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا ولم يترك الأمر على من أحدث. بمعنى هذا، معنى كأنه فيه إشارة منه أنه سيأتي من يقول أنا لم أحدث على قولكم هو اختراع، وإنما أنا تبع لمن سبق. فنقول له وإن كنت تبعا لمن سبق فأنت أحدثت، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعم أحدث من عمل عملا، أليس كذلك؟ بلى. إذن عمل سواء اخترعت أو لم تخترع، مدام أن الفعل نفسه ذلك العمل هو ماذا؟ هو مبتدع، فإذن أنت داخل في ماذا؟ في الإحداث وفي البدعة. إذن فمن أحدث في أمرنا ما ليس منه، تبه. وإذا الذي سيشكك نأتيه بالحديث الثاني هو من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وسيأتينا أن العمل ينقسم إلى قسمين، جانب هو عبادات وجانب في المعاملات، والإحداث يكون في كلا الجانبين سواء في العبادات أو في جانب المعاملات. نرجع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من أحدث في أمرنا، في أمرنا معناه أنه في شرعنا في ديننا ما ليس منه، وفي رواية مسلم عفوا في رواية البخاري ما ليس فيه. طيب سبحان الله، ما ليس منه وما ليس فيه، كيف؟ إشكالية. شوف جمع حتى الدقة في الكلمات في العبارات، فيه ليست هي منه. فذلك هنا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه قد يأتيك قائل ويقول وقد أتيت بشيء إحياء لسنة رسول الله، إحياء لمن؟ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يقول أنه ما ليس منه أو ما ليس فيه؟ ما لكم ما ليس فيه، لأن هذا الذي أتيت به هو فيه، أليس فيه؟ ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها أميتت وتركها الناس ولم يقوموا بها، فأنت قد أحييت سنة، فيصدق فيك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عملها إلى يوم القيامة، وفي رواية لا ينقص من أوزار من عمل بمثل وزره. يعني معناه ليس فيه، لا ليس فيه، معناه أنت لما تأتي بشيء هو من فعل رسول الله سنة ولكن الناس هجروها وأنت أحييت هذه السنة، تكون من سن سنة حسنة. الدليل عليه، تعرفون القاعدة عند العلماء هي أن القاعدة عند العلماء أن السبب يبطل به العجب، إذا ورد السبب بطل، ماشي بطولة، كيش بطولة في اللغة العربية؟ تابع، إذا ورد السبب، هذه القاعدة، إذا ورد السبب بطل العجب، إذا ورد السبب بطل العجب، لأن تعلمون أن من الفهم الدقيق والفهم الصائب للنصوص الكتاب والسنة هو معرفة السبب، سبب نزول وسبب قول، سبب النزول في القرآن الكريم وسبب قول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سبب إيراد هذا الحديث الذي هو من سن سنة، مش ما يجيش واحد يقول لك هذه سنة حسنة، من سن حسنة ويستدل بهذا الحديث، يأتي بشيء مبتدع ويقول من سن سنة حسنة وهذه حسنة، نقول هذه بدعة وليست بحسنة، إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إنما يريد به ماذا؟ يريد به من هو في دينه بقوله ما ليس فيه، فأنت أحييتها بدليل سبب إيراد الحديث. أين ورد الحديث؟ أحسنت، ورد الحديث في الصدقة، طبعا جاء وفد بني تميم فرق النبي صلى الله عليه وسلم لحالهم، وقال بعضهم أن وفد من اليمن، ورق النبي صلى الله عليه وسلم لحالهم، فحتى النبي صلى الله عليه وسلم على النفقة لم يقم أحد في الجمع، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل وأتى بصرة من مال فقدمها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الناس ذلك الرجل وما فعل تتابع الناس على فعله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أليس سبب إيراد هذا هو فعل ذلك الصحابي؟ ما لكم لا تنطقون؟ طيب بلى. إذن هو فعله. هل تظنون أن الصدقة هذه غير مشروعة؟ حتى أنه سن شيئا جديدا، اخترع شيئا جديدا؟ الجواب بلى، هو مأمور بكتاب والسنة، أليس كذلك؟ بلى. إذن هو ماذا فعل؟ إنما أحيى السنة، إنما أحيى الفعل، تقدم الناس وكان سببا في ماذا؟ في حد الناس وتتبعهم على فعل الخير. فأنت إن فعلت الآن فعلا ممن هو مشروع فإنك ستأخذ ماذا؟ ستأخذ أجر من تبعك عليه. فأحيانت الآن لما تحيي الناس على فعل شيء معين وهو مطلوب شرعي، فأنت تكون قد فعلت ماذا؟ قد فعلت فعلا أجرت عليه، وأجرت على من تبعك على ذلك الفعل، لأن كنت سببا فيه. وهذا هو المقصود بمن سن سنة حسنة، أي أحيى السنة، معنى أنه أحيى السنة بعد هجرانها. الناس قد هجروا سنن كثيرة، ولذلك تجد أن الناس عندهم غرابة لما تأتي بسنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، تجد الناس يستغربون، أليس كذلك؟ تقول من أين هذا؟ أنتم جئتمونا بدين جديد. سبحان الله، دين جديد هذا؟ ما هو سنة رسول الله؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله سبحانه وتعالى في الآيات وفي القرآن الكريم، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سبحان الله، اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا قرآن الذي عاد كفل الله سبحانه وتعالى بحفظه وهجره الناس، هل يهجرون سنة رسول الله؟ ولذلك قال ابن مسعود والله ما ترك الناس سنة إلا حلوا محلها بدعة. ما تركوا سنة إلا تمسك الناس بماذا؟ بمثلها بدعة. تأتي تزيل سنة تأتي ببدعة، تزيل بدعة يأتي محلها ماذا؟ سنة. واضح الآن؟ فإذا نتنبه لهذا ولهذه المسألة من دقتها. فإذا من سنة سنة لا يأتي الإنسان ويستدل بحديث ليس في موطنه، ليس في موطنه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هناك تنبيه أنه بعد ما يسمع الأذان يقوم الإنسان يصلي ركعتين، ما أنت فيه أفضل من ركعتيك هذا، ما تنساوش، ما أنت تستمع إليه الآن أفضل من ماذا؟ من صلاتك لركعتين. واضح الآن؟ لماذا؟ لأن هذا علم نفعه متعدي، وصلاة الركعتين قاصرة، لذلك نفع المتعدي أولى من نفع القاصر. وحتى أن العلم مدام أنك أنت الآن في عبادة، مدام أحرصت النية لله جل وعلا فأنت في ماذا؟ فأنت في عبادة، لأن العلم عبادة، العلم عبادة، وأنت تحتاج فيها ماذا؟ إلى إخلاص النية لله جل وعلا، فيأجرك الله جل وعلا، فأنت تعبد الله سبحانه وتعالى كل هذه الدقائق الذي أنت جالس تستمع فيها إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من باب التنبيه. طيب أين كنا؟ وإحنا ما كنا في البدعة أصلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إذن قول ابن مسعود رضي الله عنه ما تمسك الناس أو ما ترك الناس سنة إلا أحلوا محلها بدعة. الله المستعان عليه التكلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خير إن شاء الله. إذن من أحدث قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه وما ليس فيه على الروايتين وبينا لماذا فيه على منه ما ليس منه فهو ماذا؟ فهو رد. وهنا رد أي مردود على صاحبه. طيب القاعدة رد هنا عندنا جاءت بمصدر فعل أليس كذلك؟ الله المستعان سيدخلنا المسجي فعل هذه مسجي هذا فعل على وزن فعل الرد لأنه بفك الإدغام صار فعل. طيب وفعل هذه في لغة العرب من قالها له شريط. قلنا فعل هذه هذه مرت معنا ولكن تقصد خصوصا طلبة مرت معنا ما لها. طيب فعل هذه معنى قال فعل وقالوا مردود. نعم. طيب ما احنا نمسك المسألة في التعدد الآن في مسألة قولنا رد معناه مردود. أحسنت. يأتي المصدر بمعنى المفعول. طيب لا بأس هكا جريد وأنت لك جريد تنسلي. مصدر بوزن فعل يأتي ويراد به المفعول يعني اسم المفعول. وقلنا لكم أن القاعدة أن لغة العرب بالنسبة للمصدر واسم المفعول المشتقات منها أن يحل محلها محل الآخر فتأتي ولكن لغاية ولمعنى. فقد يأتي اسم المصدر ويراد به اسم المفعول ويأتي اسم المصدر ويراد به اسم الفاعل ويأتي المصدر والعكس كذلك. وهذا في القرآن الكريم كثيرا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حجابا مستورا هو حجابا ساترا وليس مستورا. واضح الآن؟ فإذا ساترا مستورا هي مستورا ولكن ساترا يعني أطلق اسم المفعول وإرادة وأريد به ماذا؟ اسم الفاعل. والمصدر أريد به اسم المفعول معناه مخلوق. هذا خلق الله أي مخلوق خلقه الله جل وعلا فعبر بالمصدر وأريد باسم المفعول. وهذا طبعا سيأتي وخصوصا في أنفية ابن مالك. الله المستعان. طيب إذا قال فهو رد أي مردود على صاحبي. طيب لماذا عبر بالمصدر؟ ما نسولكمش عليها نتعرفش الشريط. طيب لماذا عبر بالمصدر؟ قلنا ما لأن لغة العرب ما تأتي هكذا اعتباطا يأتون بالمصدر يعبرون بماذا؟ باسم المفعول ويرد باسم المفعول. طيب هل تمر هكذا مرور الكرام عند البلاغيين؟ نعم. ماذا؟ أنت تحوم حولها ولكن لم تقع فيها. أي نعم معناها أنه لما أتي بالمصدر ما وقت يأتي الفعل أن يأتي بالمصدر. المصدر هو نفسه الرد أليس المصدر ماذا يشتمل على ماذا؟ المصدر نفسه ماذا يشتمل؟ المصدر اشتقاقه من الفعل ألا ينصب على الفاعل فيشمل كلاهما فيشملها كالفعل وفاعل. فإذا قال فهو رد أي مردود ماذا؟ على صاحبه من أصله. مردود على صاحبه من أصله. فإذا قال فهو رد إذن منه فهو رد. نرجع إلى كلمة أحدث الذي جئنا في اللغة وخرجنا إطلالة عامة ورجعنا إلى الحدث. قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. الحدث قلنا في اللغة هو اختراع، وقلنا في الاصطلاح هو ماذا؟ هو طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها طريقة شرعية، يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل وعلا. هذا من أجمل التعريف وأوعمها، رغم أن هناك تعريف كثيرة، وهذا التعريف هو تعريف الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام. إنما هو في الأصل للشاطبي وأخذه الشاطبي، وإذا كان من أجمع وأوعب مستوعب طبعا لهذا، ومنهم من جعل أنه هو ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو حال إلى غير ذلك من التعريف، إلا أنه أجمعها كما قلنا هذا التعريف الذي طريقة. وذلك إذا وقفنا مع هذا التعريف نجد أنه ينصب على ثلاثة أمور، يعني متعلق بثلاثة أمور حتى نفرق بين ما هو بدعة وبين ما هو مخالف للسنة، وهذا يقع فيه كثير من الناس في الحكم، فرق بين مخالفة السنة وبين ماذا؟ وبين البدعة. هذا خلاف السنة، لما يأتي الفعل مثلا وتقول هذا خلاف السنة، ولذلك تجد في كلام أهل العلم أنهم يقولون هذا خلاف السنة، ويأتي في كلام آخر ويقولون هذا بدعة. طيب لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ نرجع إلى التعريف. طيب نقف مع التعريف وقفة وإطلالة. قال: طريقة في الدين. قال طريقة في الدين، لما قال طريقة في الدين معنى الطريقة هي الشيء الملتزم. شيء إيه؟ الملتزم معنى دائما مستمر متكرر دائما، يعني على جهة اللزوم، على جهة اللزوم. ولذلك لا تكون طريقة طريقة إلا إذا كانت ملتزمة من الشخص. لما قلنا ملتزمة معناه من فعل الفعل مرة أو مرتين، نقول بدعة، نقول ماذا؟ خلاف السنة، لأنه لم يتخذها ماذا؟ لزوما. لما خرجت مسألة الالتزام، لأنه قال طريقة في الدين معنى أنه خرج الطريقة خرجت غير الملتزمة، قد يأتي مرة أو مرتين أو ثلاث. ولذلك يأتي بعض، يعني بعض أهل العلم فيعبرون ويقولون فعله هذا خلاف السنة. لماذا؟ لأنه لم يعتاد على فعله، فعله مرة أو مرتين نقول خلاف السنة. وإذا شوف التدقيق في التعريف، وقال طريقة في الدين معنى أنه خارج الدين، هذا لا اعتبار ولا دخل له، لأن قيد، هذا قيد أخرج ما ليس من الدين في شيء. قال مخترعة تضع، الثاني الأمر المتعلق كما قلنا هو أنها مخترعة بمعنى أنها جديدة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال مخترعة أو لم يكن عليها عمل سابق. قال تضاهي بها الطريقة الشرعية، يعني يراد منها مضاهات ماذا؟ مضاهات الطريقة الشرعية، لأن بلزومها ترك لماذا؟ ترك للسنة، فإذا هي مضاهات، فهي تضاهي ماذا؟ تضاهي الطريقة الشرعية التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بمعنى أنها تضاهي، قد تكون المضاهات في أصلها، أليس كذلك؟ ما لكم؟ طيب إذا كانت المضاهات في أصلها أحسن، تكون بدعة حقيقية. إن كانت المضاهات في الزمان والمكان والهيئة والمقدار تكون إضافية، تكون ماذا؟ إضافية. من هنا تنقسم البدعة إلى قسمين. القسم الأول هو بدعة حقيقية، والبدعة الحقيقية هي التي لا دليل عليها من الشرع. مفهومة دي؟ معنى أنها لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة. إذن لا أصل لها، هذه لا أصل لها، واضح؟ تكون بدعة حقيقية. أما البدعة الإضافية فهي التي يكون لها أصل في الشرع ولكن خالفت أصلها في أربعة أشياء. خالفت أصلها في ماذا؟ في أربعة أشياء، يعني خالفت في الزمان وفي المكان وفي الكيفية وفي الكم الذي هو العدد، وفي الكيفية هي الهيئة، يشار إليك ذلك بالهيئة حتى ما يخطرش في العمر، قد تسمع هذا ويقول هيئة وهذا قد يقول كيفية وهذا قد يقول صفة، فهو المقصود بها هذه الأربعة الأشياء. إذن في الزمان والمكان والكيفية والمقدار، لأن العبادة كعبادة جاءت في زمان معين لمكان معين بمقدار معين بكيفية معينة. فإن أخرجت العبادة التي لها أصل في الشرع عن هذه واحدة، مش كلهم، واحدة منها، كان فعلك هذا ماذا؟ بدعة إضافية، كان بدعة إضافية عفوا. وصدق عليك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ماذا؟ فهو رد، فهو رد. انتبه إلى قوله من، من هذه تعتبر عند الأصوليين من صيغ العموم، من صيغ ماذا؟ العموم. إذن ما دام أن من صيغ العموم، إذن تشمل ليه شاملة؟ شاملة لكل شيء. وإن كانت من هذه إنما المراد بها شخص وليست ماذا؟ وليست البدعة في حد ذاتها، انتبه. وإنما في قوله كل بدعة ضلالة، في قوله كل بدعة ضلالة، معناه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن كل بدعة وكل من صيغ كذلك ماذا؟ العموم. فإذن يتعم كل بدعة، معنى لما نقول كل بدعة هل هي الدنيوية أم الدينية؟ لأننا قلنا في أمرنا، إذن فهي متعلقة بالدين، فكل بدعة تأتي بها سواء كانت القسم الأول أم القسم الثاني فهي داخلة في البدعة، داخلة في ماذا؟ في البدعة. قد يستدل المستدل ويقول: ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا قال؟ قد نعمة البدعة أو نعمة البدعة هي، ما هو عبر عنها ببدعة، كيف يكون الجواب؟ طيب كيف؟ إذن لما قسمنا التقسيم الأول أن البدعة من ناحية اللغة والبدعة من ناحية الشرع، من ناحية الشرع، هنا البدعة ماذا؟ من سن سنة لها هذا الوجه، ولكن لما قلنا من أخرج بقوله بدعة، هل أراد البدعة الشرعية؟ الجواب طبعا لا. لماذا؟ لأنه لم يأتي بشيء جديد، لم يأتي بشيء مخترع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس كم؟ 3 ليالي، وفي رواية قالوا 4، وامتنع في الخروج في 4 أو في 5، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم الخروج، قال: خشية أن تفرض عليكم. إذن ولم يأتي بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم. إنما عمر لما رأى الناس كل واحد يصلي بإمام، 3 مع إمام والثلاثة مع إمام متفرقين، قال: لو جمعناهم على إمام واحد لكان أحسن. وجمعهم على أبي ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه، فلما جمعهم خرج رأى الناس يصلون مجتمعين فقال: نعمة البدعة هي، معناه البدعة التي لم تكن في عهدي، معنى البدعة ماذا؟ اللغوية على هذه الكيفية وليس البدعة الشرعية. فقد نعمة البدعة هي والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها. ثانية هذه كذلك لو أردنا الاستدلال، ولكن خلينا في ماذا؟ في كل، في مرعى، في عبارة ماذا؟ في عبارة كل. وإن كان هذا الوجه قد يأتي، ولكن قد يقول لك لا، من ناحية أنه بسنة الخلفاء الراشدين ليس شيئا جديدا، بل أبدأ يكون مستند على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب انتبه، ولكن نقول لا بأس به. ولذلك كنا كل هذه تفيد. لماذا قلنا هذا؟ لأن هناك بعض أهل العلم من قال أن هناك بدعة حسنة، هناك بدعة مكروهة، وبدعة محرمة، وبدعة طبعا هذا التقسيم بهذا الكيفية قال به العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، طبعا هو من العلماء الأفداد جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا ما قدم، وتبعه على ذلك القرافي تلميذه القرافي الذي هو صاحب كتاب الدخيرة، طبعا تبعه على هذا الأمر. ولذلك ألف الشاطبي كتاب الاعتصام ردا على هذا التقسيم، كان من الأشياء التي دفعته إلى تأليف هذا الكتاب هذا التقسيم الذي ذكر، وكذلك بعض التعريفات التي ذكروها كابن وضاح وغيره، فلذلك جاء من هذا الباب للرد على العز بن عبد السلام وعلى القرافي رحمه الله تعالى جميعا، وقال هذا التقسيم منافي للذكر نفسه، يعني فيه منافات، لأن تقول بدعة وتقول حسنة لا يستقيم، بدعة وتقول ماذا؟ حسنة، فهذا لا يستقيم هذا التقسيم أصلا، فهو منتفي من أصله، لأن البدعة هي محدثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فكيف أنها بدعة وحسنة؟ فهذا تضاد والجمع بين النقيضين، في ذلك قال هذا لا يستقيم، وإن كان لا يسلم منها إلا قولهم بدعة مكروهة، بدعة مكروهة، ويرد بالكراهة التحريم كما هو العادة في المتقدمين، يعني معنى كراهة أنها حرام، إلا أنه لا يصدق عليها جميع التقسيمات السابقة في الأحكام، وإنما تبقى بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونقف هنا إن شاء الله تعالى إلى الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا، لنكمل ما اشتمل عليه الحديث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومسألة الرد في مجال العبادات وفي مجال المعاملات إلى الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا. تستسمحون جيب عن سؤال أو سؤالين متقدمين، تفضل. نعم، هي بدعة محدثة. نعم. طيب، يقول السائل هنا: صلى إمام بصورة فيها سجدة، فركع عند السجدة وسجد بعض المصلين ولم يرفعوا من سجودهم حتى رفع الإمام من الركوع، فماذا يلزمهم؟ طيب، نعيد السؤال حتى تفهموا الصورة. يقول: صلى إمام بصورة فيها سجدة، ركع عند السجدة، يعني الإمام ركع عند السجدة، وسجد بعض المصلين، لما شافوش الإمام لم يسجدوا، أو أنهم لم يرفعوا من سجودهم حتى رفع الإمام من الركوع. معنى هذا أنه وصل للسجدة ولكن لم يسجد، إنما ركع، هو رفع من الركوع هم في ماذا؟ في السجود. إذن فاتهم بماذا؟ فاتهم بالركوع، فما العمل؟ يقول السائل: طبعا كان على هؤلاء إسقاط الركعة. إيش قلنا؟ إسقاط الركعة التي خالفوا فيها إمامهم، لأنهم لم يتعمدوا المخالفة، لو تعمدوا المخالفة لبطلت صلاتهم، لأن ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أركان الأركان الصلاة، والتي خصوصا مع الإمام يضاف، طبعا في المالكية 14 ركنا، ويضاف إليها ركنين اثنين، هذه مختصة بماذا؟ مختصة بالإمام، يعني بنية الاقتداء ونية متابعة الإمام، أمران، واضح الآن؟ فإذا ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، إذا فلما خالفوه ولا يمكن الإدراك، إيش معناه يمكن الإدراك؟ مثلا جيت أنا مثلا كبرته وهو كبر للركوع، أنا جاي نزل للركوع أدركته في جزئية من الركوع، هو رفع، تبعته مباشرة في ماذا؟ في الربع بعد تسبيحة واحدة تجزئ، تسبيحة واحدة، إذا أدركته في جزئية من الركوع هو ماذا؟ رفع، سبحت ثم رفعت، أدركت الإمام؟ أدركت الإمام. هنا اش كنكون؟ أدركت الإمام. طيب لو ركعت هو رفع من الركوع وأنا نازل إلى الركوع، أردت الرفع من الركوع وهو هاوي إلى ماذا؟ إلى السجود، اش كيكون هنا؟ فاتك بركنين، فاتك بمن؟ بركنين. وإذا فاتك الإمام بركنين متتابعين بطلت صلاتك، ماشي كلها، بطل ماذا؟ الركعة الذي أنت فيها، إن كنت متعمدا بطلت صلاتك كلها. لا معني يقولنا هذه الصورة اللي قلنا أنت تتابعهم، إلا تعمدت المخالفة بطلت ماذا؟ صلاتك كلها. ولكن إن خالفته لغير قصد كما وقع دابا الآن، أو كالإمام من النوع اللي كيسرع في الفاتحة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله أصلي وما أكثره، ما تجي أنت فين تركع حتى هو عاش، ما تجي فين تكمل الفاتحة ركع قبل الفاتحة، طبعا هو سالها كيدير ليها الله أعلم، ثم ركع ما جيت منك ورفع جيت، ما أردت المخالفة ولكن أردت المتابعة، فإذا به يسرع لأن لا يقيم صلبه هذا، مفهوم؟ فمثل هذه أش غنديرو؟ نقول عليهم إسقاط الركعة ومتابعة الإمام صورة فيما بقي، فإذا سلم قاموا وأتوا بركعة كاملة، جابوا آش ركعة كاملة فكان مسبوقا، لزمه السجود ماذا؟ البعدي بعد السلام. وضحت هذه الصورة؟ طيب كذ يقول للقائل، وانا ندرج معكم باش تفهموها ياك، ندرجوا ياك درج، فقال لك بأنه شدينا معه ولكناش احنا ما عرفناش اش درنا حتى سلم وسلمنا معه، اش غنديروا؟ نقول لها، نقول لك حيت البعض اش قال لك هنا، قال لك انه قال لهم فقط احملها الايمان، شنو اللي يحمل الايمان؟ شنو اللي يحملها؟ قال لك صافي احنا صلاتنا راه دايزه حيت الامام حمل هذه المساله، هسي الامام لا يحمل الركن قولا واحدا، الركن لا يحمله الامام، ولذلك سادتنا الملكيه اش كيقولوا؟ ها يقولون واحد بيتين من الشعر موازين الساده الملكيه اش كيقولوا؟ وسهوك المسنون عنك يحمله، قبل منه وسهوه يسري اليك يا فتى وان تكن فعلته مستثبتا، وسهوك المسنون عنك يحمل والفرد لا فما لهذا مدخل. الله يرضي عليهم، هذه جياش على المقاس، شوف سبحانك ربي العظيم، قال وسهوه يسري، يعني لو وقع السهو فيه الامام يسري، ما تقولش انا درته، وان تكن فعلته مستثبتا، ما تقولش درته، يلزمك فان لم تتابعه صلاتك باطله. وسهوك المسنون عنك يحمل، السنن يحملها ولكن الفرض فما لهذا مدخل، معنى لو وقعت في الفرض انك معنى الركن هدمته، معنى انك خصك تبني اش، خصك تبني صلاتك، كتولي الحكم المسبوق، مفهوم؟ طيب سلمنا وخرجنا من الصلاه وعرفنا بانه راه خصنا اش، رحنا خالفنا الامام، نقول لك عليك أن تكبر للرجوع إلى الصلاة وتأتي بركعة كاملة ثم تسجد سجدتين بعد السلام. واضح الآن؟ أي نقص؟ ما هي زيادة؟ خروجه من الصلاة زيادة، تكبيره للرجوع إلى الصلاة زيادة، بركة عليك نزيدك صافي، إذن يكفي، فكلها زيادة، فيكون السجود بعد طبعا بعد السلام. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، إلى الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا. جعل الله يكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.